السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس معهد علوم التأصيل، وهو المجلس الرابع من مجالس التعليق على الكتاب الثالث المقرر في هذا المعهد، ألا وهو منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وتوقف بنا المقام على قوله: رحمنا الله وإياه صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. لما ذكر رحمه الله تعالى منزلة الصبر والتي هي حبس النفس عن السخط أو السخط والجزع، وأن العبد يصبر على ما قضاه الله جل وعلا وقدره، ذكر المنزلة التي هي منزلة الرضا. ولك أن تقول: فما الفرق بين الصبر وبين الرضا؟ والفرق كما قال أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن رجب في الجامع، أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإن قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فالناظم رحمنا الله وإياه لما ذكر منزلة الصبر والتي تقدم الكلام عليها، ذكر منزلة الرضا، فقال: نزلوا، يعني الذين ذكر صفاتهم من قبل وهم السائرون إلى الله، بمنزلة الرضا عن الله جل وعلا وعن أفعاله وعن قضائه وقدره وعن شرعه وعن شرعه، لأن هذه هي منزلة الإيمان التي يذاق بها طعم الإيمان، كما أبين ذلك مصنفيه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة، كما جاء أيضا في حديث الاستخارة الذي خرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه قوله في ذلك الدعاء: واقدر بي الخير حيثما كان ثم رضني به. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أذكار المساء أنه كان يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، في أذكار الصباح والمساء. والرضا بالله تبارك وتعالى ربا هو الرضا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره، وشرعه. من أهل العلم من أطلق الخلاف فيه، يعني الرضا عن قضاء الله جل وعلا، لأن المصنف رحمه الله تعالى إنما أراد في هذا المقام أن يذكر الصبر على القضاء أصالة، وإن كان قد ذكر رحمه الله في تعليقه أنواع الصبر. فلا بد أن يرضى العبد عن الأوامر، وأن يرضى عن النواهي، وأن يرضى على القدر الذي مر معنا الصبر عليه. ولهذا يقول رحمه الله: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئنا، رضا مطمئن منشرح الصدق، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، هكذا يقول الناظم رحمه الله تعالى. فما حكم الرضا الذي هو بهذا المعنى، الرضا عند نزول المصائب؟ بعض أهل العلم يرى وجوبه، وبعضهم يرى استحبابه، وبعضهم يفصل فيفرق بين القضاء وبين المقضي، وهذا هو الراجح الصحيح، بل حكى القرافي عليه الإجماع، لأن الرضا بالقضاء واجب. وأما حق الحاكم أن السخط أو السخط بالقضاء حرام إجماعا، والرضا بالقضاء واجب إجماعا بخلاف المقضي به. فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه، فهذا ليس عدم رضا بالقضاء، بل عدم رضا بالمقضي. ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا البلايا والرزايات ومؤلمات الحوادث، ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه، ولم يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤلم. ثم ذكر كلاما ينبغي مراجعته رحمه الله تعالى، أعني القرافي، وذكر بعد ذلك قوله: والقدر فالواجب هو الرضا بالقضاء فقط، أما المقضي فقد يكون الرضا به واجبا كالإيمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى للإنسان، وقد يكون مندوبا في المندوبات وحراما في المحرمات ومباحا في المباحات. وأما الرضا بالقضاء فواجب على الإطلاق، وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم ولرمي السيدة عائشة بما رميت به إلى غير ذلك، لأن هذا كله من المقضي. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام طباعهم تتألم وتتوجع من المؤلمات وتسر بالمسرات، وإذا كان الرضا بالمقضي به غير حاصل في طبائع الأنبياء فغيرهم بطريق الأولى. وهذا هو التحقيق الذي ينبغي أن يقال. قد يصل الإنسان إلى مرتبة من التلذذ بالرضا أو عد، هذا ربما يحصل لبعض الناس وبعضهم يسميه حالا إلى ما أشبه ذلك. فعرفنا أن أهل السير إلى الله جل وعلا والقاصدين السبيل إلى الله تبارك وتعالى أنهم يرضون بما قسمه الله تبارك وتعالى لهم، ولا ينازعون الله جل جلاله في قضائه وقدره، ولا يتسخطون ولا يتضجرون على الإطلاق، بل يرضون، كما مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى منزلة أخرى جليلة لا تقل شأنا عما قبلها، وهذه المنازل كلها يحتاجها المسلم وهي متلازمة في قلبه لا ينفك عنها، ألا وهي منزلة شكر الله جل وعلا. والآثار التي جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى في الرضا بالله جل جلاله واختيار محابه التي اختارها له، فإن من أعظم منازل الإيمان أن يكون العبد أو أن يرضى العبد بما اختاره الله تبارك وتعالى له. وأحسن المنازل ما كان الله تبارك وتعالى قد اختاره لك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتقدم: عجبا لأمر المؤمن، لأن المؤمن لما كان متقلبا بين السراء والضراء فإنه يعلم أن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى منزلة كما قلنا جليلة القدر، ألا وهي منزلة شكر الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. ذكر في هذا البيت رحمه الله الشكر وذكر أركانه، والشكر من أعظم المنازل وأجلها، وذكره في القرآن كثير، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الشاكرين من عباده من الأنبياء والمرسلين ناهيك عما ذكر من أمرهم به في كتابه الكريم. فالشكر معرفة العبد نعمة الله عليه، معرفة العبد بقلبه نعمة الله عليه، وتحدثه بلسانه لهذه النعمة، وصرف جوارحه في هذه النعمة، هذا هو الشكر لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أمر بالشكر، فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا أمر من الله جل وعلا كذلك قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير. اشكر على وأذكر، وهو الطريق يقول لك أنبياء كم لا يسمع منك فعل أنا لا من كل أباه إياه مصير. وكذلك ذك عند الصلاة أو أرك اعملوا آل داود شفا وقلوا من بلاد شفا. والنبي عليه الصلاة لما كان يقول لي حتى فطر قدما فتنو عيشة رضي الله عنها وتقول الله تعالوها وقال الله دنا أقعكم عبد شكوى في صلى الله عليه وسلم الأنبياء أو كريق عليه الصلاة والسلام يا الله سلام ولا يغدون آبيل شديد. حتى إن هذا الشكر لازم هؤلاء السائرين، فشكروا ما أمر الله تبارك وتعالى أو من أمر الله تبارك وتعالى بشكره، لأن هذا من شكر الله، كما مر قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه وأرضاه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فالعبد يشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه. والشكر الذي أراده الله جل وعلا هو ما تقدم، أن يكون مجموعا في هذه الأركان الثلاثة في القلب، باعتراف العبد بقلبه أن ما فيه من نعم فإنه من الله جل جلاله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه المنزلة كما في حديث ابن عباس عند مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. ونحوه في حديث زيد بن خالد الجهني وأما تحدث اللسان بأن يثني على الله جل وعلا بهذه النعم، ليس القصد أن يقول أشكر الله، لا، أن يثني على الله وأن يتحدث عن نعمه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك عمل الجوارح بصرفها في رضا الله وطاعته ومحابه، كما قال جل وعلا عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال بعض السلف: الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر وأفضل الشكر الحمد. هذا رواه ابن جرير عن أبي عبد الرحمن الحبولي رحمه الله. فالعبد يشكر الله على ما أنعم به. يقول الناظم رحمه الله: شكر الذي هو الله جل جلاله أولى الخلائق فضله. لما كان الفضل من الله فإنه هو الذي يشكر، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالفضل بيد الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا علمت أن ما أنت فيه من النعم فإنك لا تتوجه بالشكر لغيره على هذه النعم. ما تطلبه من العلم، ما تتعلمه، ما تعمله، كل هذا يحتاج منا إلى شكر نعم الله جل جلاله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم ذكر الناظم رحمه الله منزلة أخرى، وهي منزلة التوكل على الله جل جلاله، أن يتوكل العباد على الله. فقال عليه رحمة الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. ولما كان التوكل لا يصح ولا يكون توكلا إلا إذا كان مقرونا بالعمل وبالأخذ بالأسباب، ذكرها الناظم رحمه الله فقال: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. فليس بعاقل من زعم أنه متوكل على الله وقد ترك العمل، ترك العمل الذي يصلح دينه وترك العمل الذي يصلح دنياه، بل توكل على الله وبذل الأسباب التي يستطيعها ويطيقها. هذا هو التوكل. فإن حقيقة التوكل تفويض القلب واعتماده على الله جل وعلا، كما أنه حسن الظن بالله وطمأنينة القلب بموعود الله، وكما أن الرضا أيضا، كما أن التوكل مكتنف للرضا، فبينهما تلازم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. هذه كلمة عجيبة من شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية عليه رحمة الله. ولا بد للعبد أن يستحضر هذا وهذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: التوكل هو الثقة بالله، وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله، فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك. فإذا تأملنا هذه المعاني التي قررها أئمة السلف رحمه الله، فإن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. هكذا يقول الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى. والله جل وعلا أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقدم المعمول على العامل، قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر كما مر معنا مرارا. بل قال طوائف من أهل العلم منهم الحافظ ابن القيم كما نص عليه وجزم به بأن التوكل شرط في صحة الإيمان. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم فاعبده وتوكل عليه، هذا أمر. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وموسى عليه الصلاة والسلام لما مضى بقومه وقد شكوا إليه قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ولا بد من بذل الأسباب التي تعينك على الوصول إلى هذا التوكل، وسؤال الله جل وعلا الذي هو الدعاء نوع من التوكل، العبادة التي تقوم بها نوع من التوكل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وغدت وراحت وأجبتها وجيران أجبت على سفت البحر. قال ما هو الأسف فتنقل الشيء مع الأصل نبي ونمو فياتي وكيه ولا يامه بما وكله أنه نقو قام مالك فيوم إلى وإله ومأنته إليه وتفوير وتمه إليه فرض بتصرفه تصريه ظاهر هو السر. هذا ملحظ ابن القيم عليه رحمة الله. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صاحب التوكل على الله بصدق اللجوء إليه والاعتماد عليه كما مر معنا بيان ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى منزلة أخرى من منازل الصابرين وهي منزلة الإحسان، فقال رحمنا الله وإياه عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الإله ظاهرا وباطنا، عبدوا الإله كما أمرهم لزموا عتبة العبودية، لم تنصرف قلوبهم عن الله جل وعلا، وهم في هذه العبادة معتقدين، وهم في هذه العبادة يعتقدون اعتقادا كاملا حضور الرب جل وعلا. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، لأن هذه المنزلة هي القدر الواجب من الإحسان. فالإحسان ركن واحد، وهذا الركن مركب من مرتبتين كما بيّن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، رواه مسلم من حديث عمر واتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرتبة الأولى مرتبة الكمال، وهي أن تعبد الله كأنك تراه. والمرتبة الثانية هي مرتبة الوجوب، بأن تعتقد أن الله جل جلاله يراك، وأنه مطلع عليك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فمنزلة الإحسان منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، أمر بها وأثنى على أصحابها، كما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه سئل عن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل، وهذا إحسان متعلق بالعباد. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عباده. ويقول عليه رحمة الله: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. فإذا عرفنا هذا وعرفنا هذه المنزلة العظيمة، ألا وهي منزلة الإحسان التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في كل شيء، كما جاء في حديث أبي يعلى شداد بن أوس عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لفظ عام، فالله جل جلاله كتب الإحسان على كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحسن في الإسلام ولم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالعبد محتاج إلى منزلة الإحسان، أن يحسن مع الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الناظم رحمه الله منزلة أخرى من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وهي منزلة النصيحة. النصيحة التي هي آخذة بمجامع الدين كله، فقال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. نصحوا الخليقة، أي أنهم أخلصوا النصيحة لهؤلاء الخليقة من أجل رضا الله تبارك وتعالى. لم ينصحوهم ويعاملوهم على مقتضى النصح لأمور تخصهم أو مصالح يطلبونها، بل إنما نصحوا لأجل رضا الله تبارك وتعالى. فقال: نصحوا الخليقة، أي جميع الخلق بدون استثناء، كل الخلق محتاجون إلى أن تنصح معهم بالعلم والإرشاد والإحسان. فما كان في مقدورهم من أداء النصيحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنهم يفعلونها. يقول الخطابي عليه رحمة الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. تأمل في هذا. والنصيحة أمر الله تبارك وتعالى بها، أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، جاءت الآثار الدالة على الأمر بها وعلى الرغبة فيها. ورحم الله من قال من السلف: من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. ولهذا كان بعض السلف يقول: إنك لن تنصحني حتى تقول لي في وجهي ما أكره. كانوا يحبون النصيحة وترغب فيها نفوسهم لأنهم يعلمون أن بها صلاحهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا مما يدل على أن مبنى هذا الدين على هذه النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المبتدأ والخبر ليدل على الحصر: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا كان الدين بهذه المنزلة، إذا كان الدين أو كانت النصيحة بهذه المنزلة من الدين، فإن العبد لا بد له أن ينصح عباد الله. وسمعت شيخنا العلامة الفوزان يحفظه الله ويرعاه يقول: أخوك من نصحك لا من مدحك. وهذه الحقيقة، إن من دواخل نياتنا أن أقرب الناس إلينا من أثنى علينا وصحح أخطاءنا ومدحنا في وجوهنا وسول لأنفسنا فوق ما هي عليه من الشر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما ذاك الأخ الناصح الذي ينصحك وإن أخطأ في جوانب من هنا ومن هنا، فإنه هو المفروح به، هو الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، وهو الذي يحرص على صحبته، لأن النصيحة بها صلاح العبد. فإذا عمل بالنصيحة، إذا عمل بالنصيحة أو كان ناصحا لإخوانه المسلمين، لطلبة العلم، لمن يصاحبهم، كما قلت لكم أن بعض السلف قال: من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. من العجب أن أقرب الناس إلى قلبك من يغشك، من لا يريك عيوبك. هذا شيء عجيب، وهذا يدل على أن الإنسان لا يريد أن يصلح نفسه ولا يريد أن يصلح حاله. كان الشافعي يقول كما روى عنه الزعفراني، قال: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. يقول يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي قال: وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه، يعني الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا كثير عن أئمة السلف رحمهم الله. يقول الحافظ الذهبي لما ذكر قول أحمد بن نصر الخزاعي عن الخليفة: ما دخل عليه من يصدقه، قال: فتأمل هذه الكلمات الجامعة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. وأنت لو دعيت يا ناقص الدين لغضبت فقلت لي: متى نصحتها لهؤلاء؟ كلا والله ليتك تسكت ولا تنطق، أو لا تحسن لإمامك الباطل وتجرئه على الظلم وتغشه، فمن أجل ذلك سقطت من عينه ومن أعين المؤمنين. فبالله قل لي: متى يفلح من كان يسره ما يضره، ومتى يفلح من لا يراقب مولاه، ومتى يفلح من دنا رحيله وانقرض جيله وساء فعله وقيله. فما شاء الله كان، وما نرجو صلاح أهل الزمان، لكن لا ندع الدعاء، لعل الله أن يلطف وأن يصلحنا، آمين. هذا كلام الذهبي عليه رحمة الله ومغفرته. وهذه الدقيقة انتهى بها وقت الدرس، لكن لعلنا نخرم القاعدة، فإن لكل قاعدة شواذ، فلم يبق إلا ثلاثة أبيات، لا نأخذ لها مجلسا مستقلا، وإنما أو أربعة أبيات، وإنما نكملها إن شاء الله تعالى. يقول بعد ذلك رحمه الله: صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقان. هذه المنزلة منزلة التعلق بالله تبارك وتعالى، بأن يكون القلب مع الله، وإن كانت الأجساد مع الناس، بل الأجساد مع الناس والقلب مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني أنه انفرد بالله تبارك وتعالى وخلا بالرب جل وعلا وأعرض عن مشاغل الدنيا كلها ولجأ إلى الله تبارك وتعالى في خلوته، ولم يلتفت قلبه إلى أحد من الناس، بل صحب هؤلاء الناس بجسمه، وأما قلبه فمتعلق بالله، طالب لرضاه، منافس على تقواه، لا هم له إلا أن يرضي الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في مواضع من كتبه أن المقربين من شيخه شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كانوا يقولون بأنه كان يخرج إلى الصحراء. يقول: حدثني من رأى شيخنا في عنفوان أمره خرج إلى البرية بكرة، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسرد خاليا. هذه المنزلة من منا يلتفت إليها اليوم إلا من رحم الله جل وعلا؟ فأحسن أحوالنا ما نكون فيها مع إخواننا، يزين بعضنا بعضا ويحسن بعضنا لبعض ويحسن لبعضنا البعض الآخر، كل واحد لا يعرف من أخيه إلا جوانب الإحسان، وهذا ستر الله تبارك وتعالى عليه. لكن كيف نحن مع الله تبارك وتعالى إذا خلونا به؟ كما قال القحطاني عليه رحمة الله: والله لو عرفوا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، أو كما قال عليه رحمة الله. فهذه المنزلة منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل: لا، إن الذي خلق الظلام يراني. ما أحوجنا إلى أن ننظر إلى حالنا مع الله تبارك وتعالى، إلى حالنا في عبادتنا لله جل وعلا، ما منزلتنا عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، وينبغي أن يجمع عليه، أن يجمع قلبه وخواطره على الله تبارك وتعالى. يجتمع قلبه، يجتمع خواطره، يجتمع حديث نفسه وإرادته على إرادته لربه وطلبه والشوق إليه. فإن العبد إذا رزق محبة الله وإذا رزق طاعة الله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الحافظ الخطابي البستي عليه رحمة الله ومغفرته سائقا بسنده قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل الفقيه قال: بلغني أن محمد بن الحسن رحمه الرحمة الله عليه لما أخذ في تصنيف الجامع الكبير صلى في سرداب وأمر أهله أن يراعوا وقت غدائه ووضوءه فيقدم إليه حاجته منهما وأن يؤخذ من شعره إذا طال وأن ينظف ثوبه إذا اتسخ وأن لا يورد عليه شيئا يشتغل به خاطره وأقام على ماله وكيلا وقوض إليه أمره ثم أقبل على تصنيف الكتاب ولم يشعر إلا برجل ينزل إليه حتى وقف بين يديه فأنكره فقال له من أنت؟ فقال أنا صاحب الدار. قال وكيف ذاك؟ قال لأني قد ابتعت هذه الدار من فلان يعني وكيله وكان وكله إياه عن تبويض فاحتاج إلى الانتقال. قال ولمجنون العاملي في هذا وإني لأستغشي وما بي نعشة لعل خيالا منك يلقى خياليا وأخرج من بين البيوت وأخرج من بين الجلوس لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. وهذه رواية أخرى من البيت الذي ذكرناه. فالناظم رحمه الله يقول صحب الخلائق بالجسوم فجسومهم أجسادهم مع الخلائق وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ولهذا قال بعضهم إن القلب لا يسجد تحت العرش وهذه منزلة عظيمة جليلة القدر. يقول بعد ذلك بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. هذه المنزلة منزلة أيضا جليلة القدر ألا وهي منزلة الخوف على الإيمان. وقد مر معنا شيء من ذلك أي من قول الناظم رحمه الله في الكلام على الخوف. وقد بوب البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ثم ذكر جملة من الآثار التي سقناها في منزلة الخوف التي ذكرها آنفا. وهذه المنزلة ألا وهي منزلة عدم الأمن على الإيمان منزلة نحتاج إليها. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات سفيان الثوري عندي فلما اشتد به جعل يبكي فقال له رجل يا أبا عبد الله ما أراك كثير الذنوب فرفع سفيان شيئا من الأرض فقال والله لذنوبي أهون عندي من ذا إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت هكذا يقول سفيان ابن سعيد الثوري عليه رحمة الله. فماذا عسى أن نقول نحن؟ ولا يخفانا جميعا أن الرب تبارك وتعالى حكى لنا عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي من يأمل البلاء على نفسه بعد إبراهيم؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول وكان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق أي سابق علم الله فيهم. قال سفيان الثوري لبعض الصالحين هل أبكاك علم الله فيك؟ هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال الرجل تركني لا أفرح أبدا. وكان مالك بن دينار يظل طول ليله قابضا على لحيته يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين دار مالك؟ هكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله. فكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل؟ يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله أما خوف أوليائه من مكره فحق فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصير إلى الشقاء. فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله تعالى أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع الاغترار فيأنسون بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة. فتأمل في مثل هذه. هكذا يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: فالعبد ينبغي له أن يخاف على إيمانه، فإنه يخشى عن من دسائس كانت في قلبه لا يعلمها الله يعلمها. ولهذا إذا عمل العبد على هذه المخافة وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى ولم يأمن على إيمانه فإن الله جل وعلا يؤمنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه، كما ذكر عنه المقدسي رحمه الله. وهذا النفس كثير عن السلف، ينبغي لطالب العلم أن يتأمل فيه وأن ينظر في حاله أمام الله تبارك وتعالى. يقول بعض السلف: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وهذا كما قلت لكم نفس كثير عنهم عليهم رحمة الله، من أعظم ما ينبغي مراعاته كما قال الشارع كما قال الشيخ رحمه الله في شرحه: ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجميع وجمعية بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم الشكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. هذا كلامه رحمه الله تعالى في التعليق على هذا البيت. ثم قال الناظم رحمه الله: عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. وهذا كما تقدم معنا قبل هذا البيت: صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، هو بمعنى عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. وهذه القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. فإذا فرغت هذا القلب من كل ما سوى الله من مشاغل الدنيا، وخصوصا في أعظم الأعمال التي تقوم بها بين يديه، يوم أن تقف بين يديه جل وعلا وتكبر تلك التكبيرات في كل خفض ورفع، وقد كبرت تكبيرة الإحرام وقد قلت الله أكبر، فلا يبقى في قلبك شيء إلا تلاشى وذهب، ولم تأنس بشيء إلا بالله تبارك وتعالى، ولم يلتفت قلبك إلى شيء إلا إلى الله جل وعلا. فأعظم ما تفرغ منه القلوب عن شواغلها ذلك الموقف التي تقفه بين يدي الله رافعا يديك، كما جاء عن الإمام أحمد بأنه إشارة، والعلم عند الله ذكر هذا أصحاب المسائل عنه بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فإذا قلت الله أكبر فلا يكن في قلبك شيء أبدا إلا الرب تبارك وتعالى. هذا الموقف موقف الصلاة هو الموقف الذي يجب أن تفرغ منه القلوب إلا من الله، أن تفرغ منه القلوب إلا من التأمل والتدبر في طاعته، نحن نحتاج إلى مثل هذا. ثم قال رحمه الله: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، ليس في قلبهم سوى الله، ليس في إراداتهم سوى الله جل وعلا، فما يتحركون فيه يتحركون فيه لله، وما يسكنون فيه يسكنون فيه لله. إذا هموا فهمهم لله، وإذا عزموا فعزمهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقد فرغوا هذه القلوب من كل شيء ثم ملؤوها بالحركات التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى، التي تقودهم إلى العمل برضاه جل جلاله، ولا يلتفتون إلى أحد من الخلق، لله لا للخلق والشيطان، فليس في قلوبهم من الحظ إطلاقا للشيطان، لا برياء ولا بعجب ولا سمعة ولا محبة ثناء، بل أعرضوا عن الله. نحن نتحدث عن هذه المنازل من باب الحديث عن العلم وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وأما الحقيقة فنسأل الله العافية والسلامة، فإن دوننا ودونها خرط القتاد، نسأل الله أن يلطف بنا. ثم ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة الجليلة العظيمة بقوله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. نعم السبيل، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. هذا هو خاتمة هذا النظم. يقول: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم، فريقهم وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم، إذ أنعم الله عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران لشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله، صلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وهذا البيت هو الأخير، واخترنا أن يكون شرح الناظم عليه دون تعليق ليكون هو الختم لهذا التعليق على هذه المنظومة. وكنت قد كتبت 3 أبيات كتكملة لمنزلة العلم التي لم يذكرها الناظم، مع أنها منزلة مهمة وجليلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المنازل، فقلت: ما أسمعكم وتعلموا العلم الشريف لسيرهم، علم الكتاب وسنة العدنان، عكفوا على الكتب التي تركت لهم أيدي أسالفهم من الشجعان، واستحضروا قول الرسول وأمره لتقاربوا وتسددوا لأمان. وبهذا ينتهي التعليق على هذه المنظومة وعلى هذا المقرر أو الكتاب المقرر في هذا المجلس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وإلى أن تأتي ما عندكم من الأسئلة، وإن شاء الله أنكم لا تحتاجون إلى شيء من الإجابات والأسئلة، نقرأ ما تيسر من كلام العلامة النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سبق أن قرأنا شيئا فيه، ألا وهو المورد العبد الزلال. وقد قرأنا جملة من الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وما ذكره عليه رحمة الله من التلخيص في هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: فنقول يستفاد من هذه الأحاديث، أرجو أن يكون هذا هو الموضوع، فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والكلام في الولاة والتجريح والكلام في الولاة والتجريح لهم علما محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور منها إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم، ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم. وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس، والمعروف عندهم لقوله والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم: هو ببيعة الأول فالأول. الحكم الخامس يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة، فإن قال بعض الحزبيين: ألا لم أبايع؟ قيل له: إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك، وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. الحكم السادس يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيع به ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السابع يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. الحكم الثامن أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة أن يكره ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: من أنكر برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. الحكم التاسع على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض. ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة. وأخيرا، فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش، فأقول يا إخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها، وتقيم دين الله في واقعها، وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، قامت على التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين، وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان، وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. وقبل استقبال الأسئلة إن شاء الله تعالى يوم الأحد بأمره، إما أن تكون مذاكرة سريعة لكتاب لهذه المنظومة، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، لأننا لم نكتب مذاكرة للدرسين الماضيين، وإما أن تكون أن يكون لقاء مفتوحا مشتركا إلى غير ذلك. ننظر هذا إن شاء الله، نتواجد ويكون ما يسره الله تبارك وتعالى. وصلى الله عليه. الشكر الوالدين يقوم على أركان الشكر الثلاث، مثل شكر الله عز وجل. بلا شك أن هذه هي أركان الشكر عموما، معنى أنك تشكرهم بلسانك ثم تضربهم بيدك، لا يعقل هذا. وكذلك الاعتراف بإحسانهم عليك من جهة القلب، أن اشكر لي ولوالديك، لكن ليس هو الشكر الذي هو كشكر العبادة. يقول أحسن الله إليكم: ما الفرق بين الهموم والعزوم؟ الهم والعزم والهاجس والخاطر، هذه هي مراتب النية، لأننا لم نريد أن ندخل في ما يتعلق بمسائل النية وأحكامها الفقهية، فإن هذا ليس مقصودا في الدرس. وكل والعزم هو يعني آخرها وأعلاها، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول أحسن الله إليكم: إذا كان من عادتي أن أحكي ما يقع لي من الأقدار المؤلمة لمن أسكن إليه من الإخوة تخفيفا من شدة ما أصابني مع عدم التجزع، فهل يكون هذا نقصا في صبري؟ بلا شك أنه نقص في الصبر إذا لم يكن هناك مصلحة في إخبارهم كطبيب بمرض أو مستشار لإزالة هذه القضية. أو هذه المسألة، أما مجرد الحكاية عليه معصية الله ينبغي له أن يرضى بما قدر عليه، أفيدونا مأجورين. لا، إياك هذا التخليط، فإن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. القدر حجة للعبد على المصائب، يقول قدر الله وما شاء فعل، أما المعايب فإنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها. لا يجوز للإنسان أن يفعل المعصية ثم يحتج بالقدر عليها، لا يجوز أن يترك الطاعة ثم يحتج بالقدر عليها، بل يجب عليه أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب نهيه. أما المصائب فيقول قدر الله وما شاء فعل، ما أصاب من مصيبة فمن الله. ففرق بين الأمرين. يقول نرجو منكم مزيدا من الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى. يبدو أننا قد تكلمنا على هذا في شرح الثلاثة الأصول، وكذلك لمن ربما كان حاضرا في شرح الأربعين النووية. وحقيقته أن قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه ليس فيه إثبات لرؤية العبد لربه، لكن من شدة إيمانه واستحضاره لعظمة الرب تبارك وتعالى فإن أفعاله وأقواله كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وهذا محصل كلامهم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كأنك تراه نفي للرؤية كما هو معلوم. ولا يقول عاقل بأن العبد يرى الله بوجهك. يقول أرجو منكم إعادة توضيح الحكم لحكم الرضا بالمقضي به والفرق بينه وبين القضاء. القضاء قضاء الله تبارك وتعالى الذي قضاه، الذي هو نفس القضاء، كما مر معك في كلام القرافي لما ذكر الأمر بالصلاة والزكاة والأمر بالشريعة والإيمان وما أشبه ذلك. وأما الأمر بالمقضي، وأما المقضي فإنه المفعول، يعني مفعول الرب تبارك وتعالى الذي فيه نوع من الألم كما مر أيضا معنا، من جهة المرض، من جهة المصائب، من جهة الأمور التي يكرهها العبد. فإن الإنسان لا يعني بطبيعة الحال إذا حصل له ما يؤلمه كأن يقع على الأرض أو يشاك الشوكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى الشوكة تشاكها لأنه يتألم منها. فهذا شيء لا يستطيعه الإنسان ولا يطيق غيره. هذا هو الفرق بين القضاء والمقضي. يقول ما هي المتون المقررة بعد هذه، ما هو المتن المقرر بعد هذه المنظومة؟ ذكرنا هذا من قبل، وأن النظم المقرر إن شاء الله تعالى هو لمعة الاعتقاد للمقدسي رحمه الله تعالى. وقد كنا يعني كان العزم ابتداء أن نأخذها بعد القواعد الأربع، لكن قلنا لا مانع بأن نجعل هذه المنظومة تحدو بنا وتحثنا على سيرنا. نسأل الله ألا يقطعنا وإياكم عن الله والسير إليه شيء، وأن يجعلنا ممن قال فيهم وكان سعيكم مشكورا. فالمثل إن شاء الله القادم هو يعني الأسبوع الذي بعد هذا ابتداء من مثل هذا اليوم الجمعة، ومتن لمعة عند شيخنا العلامة أحمد النجمي نقرأ عليه ويقرأ عليه الطلاب في فنون مختلفة. فكان يقول ابدأوا بالتوحيد، قدموا التوحيد، يعني فأقرأ عليه في نزهة النظر للحافظ ابن حجر وفي غيرها، فقال ابدأ بالتوحيد. لعل كنا نقرأ في شرح الثلاثة الأصول أو في الإسماعيلي. المهم هو هذه الفائدة التي تأخذها، فنقدم هذا الأمر الذي قدمه الله تبارك وتعالى. إذا انتهينا من لمعة الاعتقاد إن شاء الله سيكون الدرس في نخبة الفكر إن شاء الله. يقول أرجو منكم توضيحا لعبارة سكونه إلى وكيله، يعني أنه ركن إليه وسكن فلم يتحرك بحركة سوى أنه وكل هذا الوكيل. هل لنا أن نقول إن الخيرات الجنة والإحسان هو رؤية الله في أي سياق؟ تبغي أن تذكر هذا، ما هي الجملة التي تريد أن تعبر عنها؟ ما معنى قول بعض أهل العلم الشر ليس في القدر وإنما هو في المقدور؟ أرجو توضيح منكم مثال لذلك. هذا مثل ما قدمناه في القضاء والمقضي. فمن جهة القضاء الله تبارك وتعالى هو الذي قضى الخير وقضى الشر، لكن لا ينسب هذا في أفعال الله تبارك وتعالى. تتأمل إلى قوله جل وعلا حكاية عن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلا ينسب الشر إطلاقا إلى الله جل وعلا من جهة فعله، وإنما من جهة قضاء القضاء لهذا الأمر، لأنه قضاه لمصلحة. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام المشهور الذي في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، لأن أفعال الرب تبارك وتعالى لا يجوز نسبة الشر إليها. وهذا الشر عموما، يعني أنواع الشرور التي تقع على العباد، والعلماء يذكرون خلق الشيطان، خلق الخمر، خلق ما أشبه ذلك من المخلوقات التي يتضرر منها الإنسان أو يتألم منها، هذا كله من جنس مخلوقات الله تعالى. نعم. ما معنى قول بعض نعم طيب مر معنا أحسن عليكم، ما الفرق بين أركان الصبر وأقسام الصبر؟ ظهر عندي التشبه بينهما. ما أذكر أنه مر معنا شيء اسمه أركان الصبر إلا إذا كنت سمعت سبق لسان فهذا شيء آخر، إنما مر معنا أركان الشكر وأقسام الصبر. صلى الله عليكم، ما نصيحتكم من ترك شيء فيه خير للناس في دينهم خوفا من أن يقال عنه فلان يحب التصدر والظهور؟ يقول الفضيل بن عياض: ترك عملي لأجل الناس شرك، أو ترك العمل لغير الله شرك، وترك العمل خوفا من الناس رياء. وتابعه العلماء على ذلك: العبد ينبغي له أن يجاهد نفسه على نيته ويخلص نيته لله ويفعل ما أمره الله تبارك وتعالى، ويكون مفتاحا للخير كما قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح للخير مغاليق للشر. ويجاهد نفسه على إصلاح نيته وعلى ألا يراه الناس حيث يقوم بهذا العمل ولا يلتفت إليهم بقلبه. نعم. يقول: هل تكتب الرضا بالألف المقصورة أم الممدودة؟ وهل هناك فرق في المعنى؟ لا، تكتب بالألف الممدودة. أوه ما شاء الله، ما زال كثير من الأسئلة، تؤجلها إن شاء الله إلى الغد. أما الفرق بين الممدودة والمقصورة من جهة الفرق في المعنى لا أعرف فرقا فيها، الله أعلم. طيب، هنا يقول: ما زال هناك أسئلة كثيرة. أبا عبد الله، وفقك الله وإخوانك، إن شاء الله احتفظ بها لدرس الليلة القابلة، وفقكم الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، ما قوة إلا بالله.